الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات اليقظة الإسلامية بصنعاء أن تقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبحمد الله سمعنا كلاما مختصرا مفيدا لأخينا في الله الشيخ الفاضل محمد الإمام حفظه الله وحفظكم الله أيضا على حسن الاستماع، فجزاكم الله خيرا. وبعد، فالذي نتواصى به جميعا هو تقوى الله وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فإنها وصية الله لخلقه ولعباده. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما أحوجنا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الدعايات وكثرت فيه الشبهات وكثرت فيه أيضا الدعوات، ما أحوجنا إلى التوفيق الإلهي وإلى الفرقان الإلهي في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، وإلى الله المشتكى. ومن أعظم الفتن ما نجحت فيه أمريكا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر عليها. في هذا الزمن أعظم الفتن هي الفرقة بين المسلمين. نعم، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان منهم العربي والعجمي، حتى إنهم ذكروا في التصحيح قول سلمان الفارسي، قول سلمان الفارسي رضي الله عنه: دخل الجنة رجل في دباب، أي نطق بالذال دالا، لأن لسانه لسان عجمي. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم العربي وفيهم الأعجمي وفيهم الأبيض وفيهم الأسود، نعم، وكانوا على قلب واحد. إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة من الغزوات فحصل خصام بين أنصاري ومهاجرين، كما في الصحيحين من حديث جابر فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. نعم، إنه يجب اتحاد المسلمين على ضوء الكتاب والسنة، ليس اتحادا مذهبيا وليس اتحادا حزبيا وليس اتحادا جنسيا وليس اتحادا قبليا وليس اتحادا قوميا، لله عز وجل. نعم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اول فرقة، نعم، بين المسلمين فرقة التمادهب، فرقة التمادهب. فذاك شافعين، دعونا من ما حصل بين الصحابة من الفتن فلسنا نتكلم عليه، وليس ضرره كضرر ماذا بدعة التمادهب. فذاك حنفيين وذاك شافعين وذاك حنبلين وذاك مالكين وذاك شيعين. نعم، ماذا يا إخواننا؟ نتحدى المتمذهبة أن يأتوا بدليل من الكتاب أو من السنة على جواز التمذهب. علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى عد التمذهب بدعة من بدع من بدع ماذا؟ من بدع ما بعد القرون المفضلة. نشوان الحميري اليمني الأديب الشاعر هو القائل ما الفرق بين مقلد في ديني راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عمياء قاد زمانها أعمى على عرج الطريق الجائر. ويقول أيضا إذا جادلت بالقرآن خصمي أجاب مجادلا بكلام يحيى، أي يحيى المقبور بصعدة الهادي، أجاب مجادلا بكلام يحيى فقلت كلام ربك عنه وحي، أتجعل قول يحيى عنه وحيا؟ نعم، بل رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من أهل العلم، وأقبح من هذا أن يأتي عامي ربما يقوم مع صاحبه على حق أو باطل، وربما يشهد لصاحبه بشهادة الزور ويقوم في وجوه أهل العلم نعم. فقد ذكر أن رجلا أتى من العامة إلى بعض العلماء فقال المذهب الشيعي باليمن، المذهب ذهب وأنتم في سكوت. عامي يقول لعالم فاضل جليل: نعم يا إخوان، نعم ماذا يا إخواننا، وأنتم في سكوت. فماذا قال ذلكم العالم؟ قال: لأننا لا نستطيع أن نعمل ببعض السنن في الصلاة كرفع اليدين ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة إلا في البيوت. أي نعم ماذا؟ فقام العامي وهو يلعن: ليش هذا يا أخوان؟ فضول. يجب أن يعرفوا قدر أنفسهم وأن لا يعترضوا على أهل العلم، فالذي يعترض على أهل العلم هم أهل العلم. ورب العز يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآن تقرأ في كتب أصحاب المذاهب تقرأ في كتبهم فيرفعون أئمتهم وربما يذكرونهم في الدروس أكثر مما يذكرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصحاب المذاهب بريئون من هذا. فقد قال مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا. نعم خذ من حيث أخذنا. ويقول: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان وبعد ذلك بالتدرج من تقليد الأئمة إلى تقليد أتباع الأئمة ومن تقليد أتباع الأئمة إلى تقليد أتباع أتباعهم، إلى أن صار المسلمون الآن يقلدون أعداء الإسلام فواجب علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المذاهب المعتبرة فما ظنك بالمذهب الباطني الباطنية الذين يسكنون بحراش وبعراش وبنجران وبالأحشاء وبالمدينة، يسمون بالمدينة بالنخاولة. أي نعم، ماذا يا إخواننا وهم أكثر من اليهود والنصارى؟ أفن ثم أفن ثم أفن لمن يقول هم إخواننا. رأيت فتوى في قلم لمفتي ويقول هم إخواننا المهدي وهو من أئمة الشيعة، يقول أنا ما ذكرتهم في كتابي الفرق إلا باعتبار أنهم يدعمون أنهم مسلمون، وإلا فهم كفار. نعم نعم كفار. نعم، ماذا يا إخواننا؟ حرفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستحلوا جميع المحرمات، استحلوا جميع المحرمات. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. من أجل أي في حجنا ماذا قالوا؟ قالوا الولي هو الذكر وشاهدي العدل هما الخصيتان. نعم يا إخواننا، وهكذا أيضا كل بلاء. ونعم، وهم الآن يمشون مضادي الرؤوس، يمشون مضادي الرؤوس، ولكن اقرأوا تاريخ، اقرأوا تاريخ علي بن الفضل، علي بن الفضل الذي قتل اليمنيين قتلا ذريعا. نعم، وخطب له على انه نبي، كان المؤذن يؤذن ويقول اشهد ان علي بن الفضل رسول الله، علي بن الفضل القادر الناجش الذي اباح جميع ما حرم الله. وهكذا ايضا، ماذا يا اخواننا؟ التشيع. نعم، فقد ظلم علماؤنا وها نحن الان ننتصر لهم. قد ظلم محمد بن ابراهيم الوزير، ومحمد بن اسماعيل الامير، وصالح بن مهدي المقبلي، وحسين بن مهدي النعمي، ومحمد بن اسماعيل الامير، ومحمد بن علي الشوكاني، وغيرهم كثير. ماذا يا اخواننا؟ جاء رجل الى سني وهو يدرس صحيح البخاري من الشيعة، فلطم السني وقال لا تعد، والسني لطمه وقال ان عدتم عدنا. ماذا يا اخواننا؟ نعم نعم يا اخواننا، اقرأوا التاريخ، وخصوصا مثل كتاب اخينا اسماعيل الاكوع. يستحلون ماذا يا اخوان؟ دماء المسلمين. نعم، ونتحدى ونثبت من كتبهم انهم يستحلون دماء المسلمين، ويستحلون ايضا اموالهم، ويستحلون ايضا يسبون نساءهم. شيعة اليمن. نعم، شيعة اليمن، ونتحدى ونحن مستعدون للمناظرة من كتبهم أيضا. لا نعتمد على أنفسنا ولا على كتبنا، نعتمد على كتبهم. إسماعيل بن القاسم له كتاب بعنوان، له كتاب بعنوان إرشاد السامع إلى جواز أخذ أموال الشوافع. نعم، وماذا يا إخواننا؟ ويقول أيضا، يقول والله ما أخاف أي حاسب لي الله فيما أخذت ولكن أخاف، أي حاسب لي الله فيما أبقيت بأيديهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحل الله دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والمهارق لدينه، السيد الزاني والنفس بالنفس، والتارق لدينه المفارق للجماعة. وتعجبني رسالة لصالح المهدي النعمي إلى حاكم عصره، يقول لما تقاتل الناس في يافا ولما تقاتلهم في صعدة؟ تقاتلهم لأنهم ليسوا بمسلمين؟ هم مسلمون. تقاتلهم لأنهم يستقيموا؟ هم مثل الذين تحت أيديكم، هم مثل الذين تحت أيديكم. نعم تقاتلهم لأن تذكر في الخطبة، قال تذاكرهم وارض اللهم عن مولانا الولي بن الولي زيد بن علي، عندي سؤال من صاحبه؟ هل يقول أنا؟ قم أول من ابتدى ذكر السلسلة في الخطبة الأخيرة من هو؟ أحمد بن سعد الدين، أحمد بن سعد الدين المسوري يا أخواني، فقيه من الفقهاء يتقرب إلى أسياده. نعم بارك الله فيكم. ماذا يا إخواننا؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا إلى ذكر الله، ونحن كنا نسعى إلى ذكر الأئمة من زمان، زيد بن علي ماذا، حتى إن واحد ذكي من آل أبو جبارة قال لواحد من الهاشميين: أريت يا فلان هذا الذي يثني بعضكم على بعض هو في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ قال لا عصيب، ما عندهم إجابة يا إخواننا، ما هو في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمهم بارك الله فيكم، تمسكوا بدين الله، تمسكوا بالكتاب والسنة. وتعجبني كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ يقول: إنما يرفع الله الشخص بقدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحب أن يرفعك الله في الجنة وأن يرفعك الله في الدنيا، فتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فتمسكوا بكتاب الله. وإنني أحمد الله، كتب السنة نخلت نخلة. البخاري مثلا يسوق سندا، ماذا حدثنا محمد بن كريب عن أبي أسامة عن أبي بردة، نعم وهو بريد بن عبد الله، نعم عن أبي بردة، عن أبي بردة أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، رجال غالبهم يمنيون، غالبهم يمنيون. نعم أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني من خارف، أبو أسامة الكوفي ليس بيمني، نعم أبو ريد بن عبد الله أبو بردة من الأشعريين من تهامة، جده أبو بردة من الأشعريين من تهامة، نعم ماذا أبو موسى الأشعري صحابي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هناك حدثتني عمتي عن جدتي ولا هناك أسانيد فيها الحسين بن علوان وفيها ماذا جابر بن يزيد الجعفي الذي قال أبو حنيفة ما رأيت أكذب منه. كان يقول بالرجعة. أتدرون ما هي الرجعة؟ يقولون إن عليا سيرجع إلى الدنيا ويخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ويعذبهما. نعم ماذا يا إخوان؟ والله عز وجل يقول وحرام على قرية أهلكناها أنه لا يرجعون. ويقول الله فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ما بيننا وبينهم إلا يوم القيامة. يوم القيامة خرافة من خرافات الشيعة أن يقال أن علي رضي الله عنه سيرجع إلى الدنيا ويعذب أبا بكر وعمر. كتب تستوردها مكتبة اليمن الكبرى عجل الله بإحراقها من عنده. كتب كفر من كتب إيران. نعم لو أخذها أهل السنة وقرأوها على المجتمع لأبغضهم المجتمع ونفر عنهم أعظم من لو نواجههم بالمدفع والرشاش وبالطائرات. نعم في كتاب اسمه عيون المعجزات مؤلفه عراقي لعله في القرن السادس أن شمسة قالت لعلي بن أبي طالب السلام عليك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم. في ذلكم الكتاب أن علي رضي الله عنه وحاشاه يقول أنا علمت أنني أعلم السر وأخفى. في ذلكم الكتاب أيضا أن علي رضي الله تعالى عنه يقول أي نعم أو أن رجلا يقول له أشهد أنك تعلم ما في الأرحام. نعم يا إخواننا أتوا إلى أهل بيت النبوة فعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين أئمتنا ومن أهل السنة هم في واد والشيعة في واد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في علي ابن أبي طالب كما في البخاري أنت مني بمنزلة هارون من موسى. نعم ويقول أيضا كما في مسلم والله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. نعم فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا قال أين علي بن أبي طالب؟ قال يا رسول الله هو يشتكي عينيه. إخواننا وذكر بقية الحديث باسم التشيع. قامت دولة للباطنية في المغرب وبمصر دولة للباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى. الحاكم الباطني الذي هو صاحب هوس ترى يحرم الملوخية. نعم وأخرى يخرب الكنائس وأخرى يبني الكنائس، وأخرى نادى يا إخواننا يغير المنجمون لعبوا بعقله وباسم التشيع أيضا. السحرة قاموا، عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا ما أظنك تجيب، خل هذا لأنه اسم شخص. ماذا تعرف عن إبراهيم المحطوري؟ هذا ساحر كبير. ساحر كبير كتب 20,000. ها؟ كتب خرج في دولة صاحب المواهب. أضرب. نعم. هذا إبراهيم المحطوري من حجة من الشرف، وهو ساحر من السحرة الكبار، قتل 20,000 وكانت الرصاص لا تؤثر فيه، ولم يقتل إلا في تلا عندما رمت امرأة بحجر فوجدت أن أصحابه يموتون فقتل، ثم هرب وما قتل إلا في صعده. إلى صعده، نعم. بعد هذا أخواني في الله، ماذا سحر الناس وسحر أصحابه فيرمونهم بالرصاص ولا تؤثر فيهم، وبعد هذا كما يقول ما علم إلا من انغاه في تلا تلا بضم الثاء، بعدها يعني كان فيه واحد منهم يريد أن يصعد البيت ونادى ويصعد البيت لأجل الاحتلال، الغالب أنه ما في مسألة النساء وغيرها، لكن لأجل الاحتلال البيت وأخذ ما فيه، فنادى وهي رمت عليه بحجر فأهلكته، فعلم الناس أن الحجارة لأنهم نفر يسير توخوا اليمن، والسبب في هذا أن الناس يرمونهم فلا تؤثر فيهم الرصاص، لا تؤثر فيهم الرصاص. نعم السحرة دخلوا علينا أيضا باسم التشيع وباسم محبة أهل بيت النبوة، ويعلم الله يعلم الله أننا في شك من كثرتهم الكافرة، لا ولا نستطيع أن نطعن في نسب واحد. لماذا؟ لأنه ليس لدينا برهان، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لا نعم اثنتان للناس وما بهما كفر، الطعن في الأنساب، ما تطعن في نسب فلان إلا وأنت متأكد. ويقول أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهم، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. لكن ماذا يا إخواننا يأتينا من العراق ويقول أنا هاشم من بني هاشم، الله أعلم، أتى جد العلويين وجد الأهدليين وجد القديميين، أتوا من العراق ثلاثة وقالوا نحن ماذا؟ نحن هاشميون، وبعد ذلك انتشر نسبهم. الله أعلم، يجوز أن يكونوا هاشميين كما ذكر القاضي إسماعيل الأكوع أن الفضيل الجزائري الوتراني أتى في زمن الإمام يحيى فأعجب الناس به وبخطبه وفصاحته، وصار أحدوثة الناس في مقايلهم وعلى القات، فلديه يمني منكس عنده قال مرحبا يا فضيل، قد أصبحت حدوثة الناس، لو أنك انتسبت واتخذناك إماما، تقول أنا معناه يقول أنا سيد من أجل بعد أيام يتخذونه. قال القاضي إسماعيل الأكوع في كتابه فما هي إلا أيام، وإذا هو يقول أنا سيد من ماذا. فالمهم يا إخوان كثرة كافرة، ولسنا نستطيع أن نطعن في نسب أحد منهم لأنه ليس لدينا برهان، لكن الناسب لا يغني عنهم من الله شيئا، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، عندي سؤال نحوي من صاحبه؟ فليقل أنا نحوي جامد ما بعدها يقوم واحد هاقوم. يا فاطمة بنت محمد، هل يجوز يا فاطمة بنت محمد؟ على ماذا؟ أليس مفردا على ما؟ هو مفرد على ها وبنت ها أعرف أنهم باب الوصية الوصية لكن ما أذكر الآن يعني المفرد إذا وصف نعم جاز فيه البناء على الضم والنصب. نعم صحيح أحسنت بارك الله فيك. نعم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: إذا كان هذا في فاطمة التي هي بضعة منه يغضبه ما يغضبها ويريبه ما يريبها فلا ظنك بغيرها. ورب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن نوح قال يعني نوح عند أن قال لولده نعم أو قال لربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعلمك أن تكون من الجاهلين. نعم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. نعم. فالإثم على من ارتكب إثما منهم أعظم من غيرهم ولا ينفع به ولا ينفعه نسبه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بطى به نسبه من بطى به عمله لم يسرع به نسبه. فحافل ما أريده إنني أنصح إخواني في الله أنصحهم بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبعد عن التعصب المذهبي وعن الحزبية. نعم. وعن أيضا التعصب القبلي وعن الأسلاف والأعراف القبلية التي تخالف الكتاب والسنة. مسلم تستسلم لله تنقاد لله عز وجل. فشأن المسلم أن ينقاد لله وأن يستسلم لله عز وجل وأن لا يكون إناء لا يكون إناء. نعم. ماذا لا جاء عن حذيفة: لا تكونوا إناء. تقول: إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. وهو جاء مرفوعا وفيه ضعف وينظر أيضا الموقوف. فالذي ينبغي لنا أن ننبذ التقاليد. نعم. أو أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفنا مسلمين. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله المحاضرة غدا للشيخ بلاد الأفراح قبلت إن شاء الله وهو قريب. ولا تنسوا المحاضرة يوم الجمعة في هذا المسجد للشيخ محمد بن عبد الرحمن. والآن الأسئلة. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ: لا يخفاكم أن بعض المشايخ جمعية الحكمة يقولون أن الشيخ مقبل يقول أن الشيخ الألباني ابن عثيمين وابن باز قد أحرقوا أنفسهم حينما أفشوا في الانتخابات. فنريد توضيح موقفكم من هؤلاء الشيوخ، أي الألباني ابن عثيمين وابن باز، حفظكم الله جميعا وحفظهم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأنا بحمد الله ما أحرص فلا أرد على الذين يتكلمون فيه، اللهم إلا أن يكون أخطأوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا أهل صعدة أله كتابا بعنوان فصل الخطاب في الرد على المفتري الكذاب يعنوني، وبعد ذلك ما وجدت عليهم من فضل الله. نعم، وهكذا أيضا البيضاني رد بكتاب ما وثق فيه، أيضا لست عاجلا على الرد عليه. هكذا أيضا هذه المجلة التي تسمى بمجلة الفرقان، وهي ينبغي أن تسمى بمجلة الفرقة. نعم، ماذا؟ أنا أقول في أي كتاب أو في أي شريط قلت إن الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين أخطأوا فعل أحترقوا، هذا كذب، وهذه فرية ما فيها مرية، وأنا أتحداهم أن يثبتوا من كتبي أو من أشرفتي هذا. هذا أمر. أمر آخر، أنني أعتقد أن الشيخ الألباني أخطأ وقد احتفلت به حيث أفتى الجزائريين بالانتخابات، وقلت له يا شيخ أنت تجيز الانتخابات؟ قال لا، ولكن من باب ارتكاب أخف الضررين. فنحن الآن ننظر هل ارتكب الجزائر أهل أصحاب الجزائر أخف الضررين أم أعظم الضررين؟ ما يسعنا يا إخواننا إلا الاستسلام، وما ضلت المعتزلة إلا بسبب أنهم يقدمون آراءهم وأهواهم على الأدلة. كذلك أيضا أنا أقول إن الشيخين الفاضلين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وأنا أنزلهما حفظهم الله، أخطأ في مسألة الانتخابات. لماذا؟ عندنا آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وأيضا جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، فرب العزة يقول في كتابه الكريم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. نعم، وماذا يا إخواننا؟ بل المرأة ربما تدلي وتترشح، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا أمر. أمر آخر أيضا أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وليس الذكر كالأنثى. نعم، فماذا يا إخواننا؟ فهو يعتبر خطأ. وماذا بعد الانتخابات والترشيح إلى مجلس النواب الطاغوتي؟ نعم يا إخواني، أنا أعني طاغوتي أنه تسيره أمريكا، هذا أمر متفق عليه، ولا أعني أن هذا أمر متفق عليه، ولا أعني أن الأفراد كفار، لا يعني أن الإفراد كفار، لكن في كل سرد جزء من الطاغوتية لا تخرجه عن الإسلام إذا لم يكن مواليا للديمقراطية. أما الذي يعرف الديمقراطية ويعرف معناها ويتبناها فهو كافر، لأن معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، والله عز وجل يقول فمن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله سبحانه وتعالى، فكثير من المسؤولين يعرفون أنها ألعوبة أمريكا، وكثير أيضا من المرشحين نعم ماذا يا إخواننا حصل بينهم القتل والقتال والبغضاء، وماذا عملوا للإسلام؟ أبغيك تمسك رجلا بقي فيه خير وتقول له أسألك بالله ماذا عملتم للإسلام، سيقول له نعم مكون من بعض مشايخ القبائل وربما بعضهم لا يدري من أين تضرب الحنش، وماذا يا إخواننا، ومكون أيضا من بعض الفنادمة كذلك ربما يكون بدويا ويترقب الرتب ومكون أيضا من بعض الفتقة، قالوا المغني صاحب عدن ما أذكر اسمه نعم يا إخواننا وامرأتان. فالمهم كان الشعب اليمني بحمد الله وأرادت أمريكا أن تلطمه، لكن يا أمريكا سيأخذون فلوسك ويأكلونها وما يحققون لك شيئا. هو الشعب اليمني يأكل من الحزب حتى ينتهي ما بيده وينتقل إلى حزب آخر، فما هي إلا العوبة والضحوكة، والله المستعان. لكن المشايخ الذين أفتوا، ونحن لا نتهمهم بدينهم حفظهم الله تعالى، نعم يأتيهم الرجل لحيته إلى صدره، يا شيخ ما بيننا وبين إقامة الدولة الإسلامية في اليمن إلا أننا الانتخابات، نهاية الانتخابات، فأنا نبغيك ترخص لنا وتبكينا. قال أباس ما لما بينك وبين الدولة إقامة الدولة الإسلامية في اليمن إلا إقامة الانتخابات، وما تدري وورطوا الشيخ مسكين، والله المستعان. فالمشايخ إخواني في الله، سواء كانوا من مشايخ اليمن أو من مشايخ أرض الحرمين هنيد أو من مشايخ مصر أو من أي بلد، إذا كان الشيخ صاحب سنة ويخطئ خطأين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة ماذا يقول العلماء؟ لكن ليست أخطاء مخرجة عن الإسلام، يقول العلماء هذه الأخطاء مغمورة في جنب ما له من الفضائل. فشيخان يعتبران مخطئين، لكن هذا الخطأ مغمور فيما لهما من الفضائل، والحمد لله. وهذا والكلام عندنا شريط بحمد الله لا بأس به، نعم نساوي نتائج الانتخابات، وعندكم عند الأخ حمود نساوي نتائج الانتخابات، وذكرنا فيه أنه ما نجح الذي نجح، ما نجح يا أخوان، سقط الذي نجح. لماذا؟ لأن سيذهب إلى مجلس النواب، وكذلك أيضا الذي سقط ما نجح. فأنا أنصح بالرجوع إلى هذا أيضا لأخينا الفاضل محمد الإمام حفظه الله تعالى، رسالة قيمة نسأل الله أن ييسر إعادة طبعها، هي تنوير الظلام في ماذا؟ في مفاسد الانتخابات. والحمد لله استوفى الكلام عليها، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. نحن أهل السنة معنا هذا الكتاب والشريط، ولسنا عاجلين نخرج بالمدفع والرشاش والنعم، لأننا نعتبر الشعب اليمني نعتبره مسلما ونعتبر الحكومة أيضا مسلمة، فلا نجيز الخروج عليها على ما بها من الفساد وعلى ما بها من مخالفة الدين، لكن ماذا يا إخواننا؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجع عليه. فنحن نعتبر الشعب اليمني مسلما الحمد لله، لا نستحل دما ولا مال ولا عرضة، وكذلك أيضا نعتبر أيضا الحكومة مسلمة، لا نجوز الخروج عليها. هذه هي عقيدة أهل السنة، لست أقول هذا تملقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. رواه مسلم هذا الحديثان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الخلفاء الفاسدين فقالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا الدين، دعونا من الثورات والانقلابات ومن التفجيرات، ونقبل على العلم النافع والدعوة إلى الله، فقد نفع الله بها والفضل بهذا لله سبحانه وتعالى. ما أسمع الله إذا قلت. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، قد تكلمت عن الشيعة فدلنا على بعض الكتب أن في تفاصيل حيث يوجد عندنا في بلادنا شيعة وهم يتسعون كل يوم. وهم إيش؟ يتسعون كل يوم، يعني يتزايد ويتوسعون. الكتب أحسن كتب لمجتمعنا اليمني كتب محمد بن إبراهيم الوزير العواصم والقواصم، الذي رد فيها على شيخه علي بن محمد بن أبي القاسم، فهو يعتبر أحسن كتاب. وله كتاب آخر أيضا اختصره من العواصم والقواصم اسمه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وله كتاب آخر أيضا كلها ردود عليهم، كتاب آخر أيضا اسمه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، لأنهم يقولون إن علم الكلام هو أشرف العلوم، وهو جاءنا من قبل اليونان. نعم، حتى انتهى في بعض أتباع الحسين بن القاسم العياني إلى أن يقول إنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رد عليه بعض الشيعة ردودات والحمد لله. فماذا يا إخواننا؟ وهكذا أيضا كتب محمد بن إسماعيل الأمير مثل تطهير الاعتقاد، ومثل ديوانه كتاب عظيم، الديوان الذي هو الشعرين. نعم، وهكذا أيضا حسين بن مهدي النعمي له كتاب بعنوان معارج الألباب في التمسك بالسنة والكتاب، وله وهكذا أيضا محمد بن علي الشوكاني مثل نيل الأوطار ومثل تفسيره، وهو يرد عليهم وعلى غيرهم. وأنا أنصح كل أخ أن يحفظ ما استطاع من الأدلة الصحيحة من البخاري ومسلم من كتب السنة في فضائل أهل بيت النبوة، حتى يعلموا أننا نحب أهل بيت النبوة حبا شرعيا. خاب وخسر الذي يكره الحسنين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما أو أحب من أحبهما. وهكذا أيضا فاطمة رضي الله تعالى عنها التي يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها ونعم ويريحني ما يريحها. وهكذا أيضا علي بن أبي طالب زيد بن علي إمام من أئمة أهل السنة، جعفر الصادق إمام من أئمة أهل السنة، محمد بن علي الباقر والد جعفر إمام من أئمة أهل السنة، علي بن الحسين إمام من أئمة أهل السنة. فماذا يا إخواننا؟ فالقصد بارك الله فيكم أننا نحب أهل بيت النبوة حبا شرعيا، لكن القبور الذي يتمسح بتراب الموتى، لكن الذي يشب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الذي يرد أحاديث البخاري ومسلم وكتب السنة، هذا لا نحبه ونعم ونعتبره بارك الله فيكم ليس له شيء من الشرف لشرف أهل بيت النبوة، والله المستعان. نعم تفضل. تقول ينتشر بيننا لحم النساء. السائلة تقول ينتشر بيننا لحم النساء إهمال كبير جدا في طلب العلم، ونتعمل بأننا مشغولات بأعمال البيت والأولاد والتربية، فنرجو أن توجهونا بنصيحة كيف اعتناءنا بطلب العلم مع نفس أنظار المشايخ والاعتناء بالنساء بمشاركتهن بالخير مثل الدروس والخروج بالدعوة إلى الله في أوساط النساء، لأننا نلاحظ إهمالا كبيرا في أوساط النساء، وجزاكم الله خيرا. الأمر أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فيقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤولة عن نفسك قبل كل شيء. أنصحك أن تنظمي وقتك وأن تجعلي لك وقتا لطلب العلم وللمطالعة في الكتب النازعة مثل رياض الصالحين واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وهكذا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. نعم، وأنصحك أيضا أنك تتوب نفسك إلى المعالي، حتى ولو كان زوجك ضعيفا في القراءة، لو كان ضعيفا فأنت تطلبي منه أن يشتري لك كتبا، يشتري لك كتبا. وماذا؟ والحمد لله من فضل الله مراكز أهل السنة نعم يقوم إقام فيها بتدريس النساء، وقد أصبح منهن من هي مؤلفة نعم من فضل الله الصحيح المسند من الشمائل المحمدية لبعض الفتيات، نسأل الله أن يحفظها. أيضا كذلك كتاب في فضل العلم والعلماء سيكون في مجلدين إن شاء الله لبعض الفتيات أيضا، وهكذا كتاب نصيحة للنساء قد طبع بعضه وسيطبع إن شاء الله، وهكذا أيضا ماذا يا إخواننا؟ كتاب أذكر عنوانه الآن ماذا؟ الانتصار للمؤمنات لبعض الفتيات، بينت أن كثيرا من الرجال يهمل أهله ولا يعلمها، فقامت بواجب عظيم اسم هذا الكتاب الانتصار للمؤمنات. فالمهم أنه وجد بحمد الله. نعم، هل أنتجتهن جامعة صنعاء أو أنتجتهن جامعة كذا وكذا؟ لا، من فضل الله، الفضل لله ثم لهن. أي نعم لا أقول إن هذا بجهودنا ولا أقول إن هذا بارك الله فيكم لماذا في ولكن هداية الله سبحانه وتعالى فالحمد لله يدرسنا عندنا في بلوغ المرام مع تحذير ومشايل نعم وفي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وفي مسلمة الأجرومية وهكذا أيضا في غيرها وعند إخواننا بمعبر الحمد لله يقام هناك دروس فالمهم أنه يجب علينا جميعا أن نتعاون على الخير وأنا أنصح الأخ أيضا أن يشتري كتبا وأن يشجع امرأته على يعني تعلم العلم النافع فهي بإذن الله تعالى تحسن تربية أولادك وتعرف حقك عليها وتعرف حق جيرانها عليها وحق أمك عليها وحق أبيك عليها تعرف حقوق المسلمين عليها يجب أن نجد ونجتهد وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج ما في الضلع يا أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل به عوج. وأيضا روى الترمذي في جامعه من حديث سأذكره سأسكت عنه من أجل أن أسألكم عنه نعم من حديث بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم استوصوا بالنساء خيرا فإنهما هن عوان عندكم لا تملكون منهن غير ذلك لا تملكون منهن غير ذلك ألا وإن لنسائكم عليكم حقا ألا وإن لكم على نسائكم حقا فحقكم عليهن ألا يطعن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون يحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن. والآن جاء السؤال فمن صاحبه ثم من صحابيه وما حال الحديث هذا هذا ها الحديث حسن حسن لذاته أم لغيره أظن لغيره ها أظن لغيره أظن. نعم هو من طريق سليمان بن عمرو بن أحمد وهو الأحوص وهو ماذا يعني مقبول مجهول الحال مقبول أحسنت صحيح نعم ماذا يا إخواننا فالمهم يجب أن نجتهد مع أبنائنا وبناتنا والحمد لله أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم وسائر المسلمين جزاك الله خيرا. السؤال هل يجوز للمرأة بمرأة متزوجة وهي منتجنة أن تذهب للمحاضرات والدروس بدون إذن الزوج وعلمه مع العلم أنه يمنعها وهو عام وجزاك الله خيرا؟ لا يجوز لها أن تذهب لكن إن كان رجلا به غيرة فالغيرة طيبة ويشكر على هذا ننصحه أن يأخذها إلى البيت الذي فيه محاضرات وأن يذهب لها بعد انتظار المحاضرة فلا يجوز له أن يمنعها وهو لا يقوم بتعاليمها لا يقوم بتعاليمها. اللهم إلا أن تكون نساء حجريات فإياك إياك أن تذهب بامرأتك إلى النساء الحجريات ما ترجع إلا وقد أصبحت في واد وهي في واد. نعم فماذا فالسلامة لا يعدلها شيء. جزاك الله خيرا. يقول السائل حضرة الشيخ حلفكم الله تكون عن رجل يأكل الكاف ثم يريد أن يبطله ويحدث بالطلاق عدة مرات ثم يرجع إلى منعة الكاف السنة ما دورين جزاكم الله خيرا. إن كان حلف نعم ألا حلف بالطلاق ونوى الطلاق فيقع الطلاق. إذا حلف بالطلاق ونوى الطلاق فيقع، أما إذا لم ينوى الطلاق فلا يقع، هذا أمر. وأما القاتل فننصح إخواننا اليمنيين كلهم بإبعاد الابتعاد عنه، فإننا مسؤولون أمام الله عن الأراضي التي تزرع القات من خيار الأراضي، ينظر إلى أحسن أرض فيزرع فيها القات. أي نعم، حتى كاد القات أن يستغرق الأراضي التي تصلح لزراعته، ونحن أصبحنا نستورد الحلبة والبسباس والثوم، نستورده من الخارج يا إخواننا. صحيح سخافة وبلاها، سخافة وبلاها في الشعب اليمني. نعم نعم، كيف ماذا يا إخواننا؟ أي نعم، الحب كان أهلنا يوردون الزبيب إلى الخارج، والآن نحن نستورد الحب. لو منعونا من الحب ربما ماذا؟ أنا أكل القات ما يجي أسبوعان إلا والشعب اليمني أكثره مجانين. أنتم قد ذهبتم إلى هذا الذي فيه تعز بن المجاهد، هو يعز المجانين. أي نعم، الذين عندهم أمراض أعصاب، وما أكثر الذين يقول لهم سبب مرضك هو القات، فإذا أكلت القات مرة أخرى فلا تأتني فلا تأتني. نعم يا إخواننا، فهذه شجرة عظيمة ابتلي بها اليمنيون، ننصح جميع إخواننا بإبعادها، وننصح أيضا المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يساعدوا المجتمع على إبعادها. يا حبذا يا حبذا لو قالوا من قلع يعني جربة من الغات وزرعها برا سنخفض له في البترول، في البترول والسمار، ها، في الديزل، سنخفض له في الديزل. نعم، ما نأخذ منه إلا الربع، الربع يكفي. صحيح، يعني يشجعون الناس على ماذا؟ يشجعونهم على الزراعة، على الزراعة حتى يستغني اليمن، والله المستعان. يقول السلام عليكم الشيخ، يقول ابن هادي وابن حجر رحمه الله، لي ولد وهو قابل وهو نزيع عن الرسوة وغيرها من الأمور التي يحرمها الشرع، إلا أنه يتمت التلفزيون ويميل إلى بعض الأحزاب المخالفة لكتاب السنة، وأكثر من يصلي في بيته، وكلما نصحته تعبر بأعذار وهي، وله أخ ملتزم وقد نصحه عدة مرات ولكنه لم يعتذر بأعذار وهي، ويقول أن التلفزيون ليس محرم وغير ذلك من الأعذار، وأنا لا أدري كيف أتعامل معه بشكل يحبه الله ويرضاه. نرجو أن تقدموا النصيحة لنا وجزاكم الله خيرا. الذي ننصح والد الولد أن يرشد به، فالرشد ما كان في شيء إلا زانا، ولا نجع من شيء إلا شانا، وربما يشدد عليه فيهرب إلى حزب بعثي أو حزب اشتراكي أو غير ذلك من الأحزاب، فماذا؟ أي نعم، وننصحه أن يأخذه معه إلى أهل العلم، وأن يأتي بأهل العلم يناقشون الولد. أما التلفزيون فهو يشتمل على الصور، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وهو أيضا يشتمل على ماذا؟ النظر، نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة. ربما تنظر أنت إلى المرأة التي في التلفزيون، وربما تنظر امرأتك إلى الرجل الذي في التلفزيون، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى. ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. فماذا يا اخواننا؟ فالذي ننصح به له ان يرشد به يرشد به وان يستدعي علماء يناقشونه او ياخذه الى مجالس اهل العلم. نعم، والهدايه بيد الله. وننصحه ايضا ان يقوم في الليل وان يدعو الله ان يهدي ولده، فان دعوه الوالد مستجابه باذن الله تعالى، والله المستعان. قال السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا شيخ، لي أبوان وقد افترق بالطلاق، كل واحد منهم ساكن في بيت منفصل، مع من أكون؟ مع الأب أم مع الأم؟ السؤال جزاكم الله خيرا، ونعلمكم أن نحبكم في الله، والسلام عليكم. وهذا إن شاء الله يجيب عليه أخونا الشيخ محمد حفظه الله تعالى. على رغبة كما تشبون. أجب على السؤال مثل حاج، ما أجب على السؤال قفج. يقول السؤال: لي أبوان وقد افترق بالطلاق، كل واحد منهم ساكن في بيت منفصل، مع من أقوم؟ مع الأب أم مع الأم؟ تفسيرها. الجواب حفظك الله: المطلوب منك أن تطيع أبويه، أن تطيع أبويه الاثنين. وإذا كنت تعني مع من تكون باعتبار السكنة، هل تسكن في بيت الأم أم في بيت الأب؟ فالأم لا شك أن لها حق، أن لها حقا عندك أعظم من حق الأب. إذا رأيت أنك تقدر أن تسكن معها وتقوم بما استطعت من رعايتها مع عدم تقصيرك في حق والدك أيضا وأبيك، فهذا هو المطلوب إن شاء الله. فالواجب عليك أن تهتم بطاعة الأبوين، وجزاكم الله خيرا. أيها الأخوة،